والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 64 من شرح كتاب فقه السنة، وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من قيام الليل، وسنبدأ في عدة صلوات ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولها صلاة الضحى، بعد ما اتكلمنا عن صلاة الوتر وصلاة قيام الليل هنتكلم عن صلاة الضحى وغيرها من الصلوات. صلاة الضحى ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اللي هي عظام البدن أو المفاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا المفاصل اللي ربنا خلقها لك ومنحك إياها هذه نعم لا بد وأن تشكر الله عليه، فعلى كل مفصل يجب عليك أن تتصدق بصدقة. فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. طبعا الحديث اللي بعده بين لنا أن الجسد يشتمل على 360 مفصل، يبقى يجب على الإنسان 360 صدقة في اليوم. ولما استكثر الصحابة ذلك بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر يسير، أنت الجسم فيه 360 مفصل، عليك 360 صدقة، أنت مش هتقدر تؤديهم صدقات مالية، يبقى تقدر تؤديهم صدقات بلون آخر من الذكر والاستغفار. فالرسول قال: كل تسبيحة صدقة، كل تقول سبحان الله صدقة، تقول الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة. ويغني عن كل ذلك ركعتان من الضحى. يبقى ركعتين اتنين من صلاة الضحى تغني عن 360 صدقة. خلي بالك معاي، شوف فضيلة صلاة الضحى ومنزلتها عند الله. هذا يبين لنا أن الركعتين دول ينبغي على العاقل ألا يتركهما أبدا. ركعتين اتنين في مقابل 360 صدقة عمل عظيم وثواب كبير وأجر رفيع. ولأحمد وأبي داود عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 63 مفصل. الرسول بيقول الإنسان في إيه؟ 360 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، عليه يعني يجب عليه أنه يتصدق عن كل مفصل صدق. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ هو من اللي يقدر يتصدق كل يوم ب360 صدقة؟ يعني ده لو الصدقة جنيه يبقى 360 جنيه كل يوم. طب احنا بقى هنجيب منين 360 جنيه كل يوم؟ ما تصلي على الحبيب. ده لو جنيه، يعني ده لو الصدقة جنيه أقل حاجة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق. يعني النخامة يعني أي شيء مستقذر في المسجد. طبعا النخامة دي اللي هي إيه؟ زي البصاق أو المخاط أو غيره، لأن المسجد كان الأول كان تراب وحصو، ما كانش فيه فرش، فكان النبي يأمرهم بأن إيه؟ يدفنوا القاذورات. فأنت لما يقابلك أي شيء في المسجد قبيح وتشيله، هو صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين الرسول يقول إيه؟ فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه، فركعة الضحى تجزئ عنه. شوف الإمام الشوكاني ماذا قال في هذا الحديث. قال: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. الركعتين اللي انت صليهم الضحى دول لما تقوم من النوم هيغنوا عن 360 صدقة. بالله عليك وحضرات، الفضيلة ده ما تستاهلش لوحده ان الانسان يحرص كل الحرص على الركعتين دول. ده هذه الفضيلة لم تأتي في قيام الليل. احاديث قيام الليل لم تأتي فيها هذه الفضيلة. قال: الإمام الشوكاني بيقول: وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. يعني اللي هو فيه الأجر الكبير ده يستحق أن نواظب عليه وأن نداوم عليه وألا نتركه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث الجميل ده، قال الله عز وجل، حديث قدسي، ابن آدم، الله بينادي عليك وبيخطبك وبيقول لك ابن آدم، يعني يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. يقول لك ما تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك إيه؟ آخرة. يعني إن صليت 4 ركعات في أول النهار الله يكفيك طول النهار، لك كفاية في كل شيء، كفاية وعناية ورعاية وحفظ وستر وهداية وتوفيق وسداد. ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وفي لفظ للترمذي قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اركع لي بلفظ الأمر، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. ده حديث ثالث في فضل الضحى. حديث رابع، وعن عبد الله بن عمرو قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني الرسول بعث سرية من الجيش يعني تقاتل، فانتصروا بسرعة وغنموا ورجعوا بسرعة، حاجة كده فركة كعب زي ما بقول، حاجة خلصوا على طول يعني، خلصوا على الأعداء وغنموا الغنيمة ورجعوا. فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. الناس استغربوا، ايه دي؟ راحوا بسرعة وانتصروا بسرعة وجم بسرعة والغنيمة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى؟ قال لهم تبقول لكم بقى أقرب من هؤلاء مغزى، يعني أقول لكم على ناس يعني يغزون أقرب منهم وأسرع منهم ويغنمون أكثر منهم. خلي بالك معاي، افهم كلام النبي، ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ مين دول يا رسول الله؟ اللي هم أسرع وأكثر وأغنم ممن جاهدوا وغنموا وانتصروا. قال من توضأ، من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزا وأكبر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى. ها، اللي هو يتوضى ويروح يصلي الضحى في المسجد، وده مش شرط ولا حاجة، مش شرط، رحت صليتها في المسجد ماشي، صليتها في البيت ماشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، شوف لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ أوصاني خليلي بثلاث، اوعى تسيب الثلاثة دول. بثلاثة أيام بصيام 3 أيام من كل شهر، أول واحدة من الثلاثة صيام إيه؟ 3 أيام من كل شهر، لما 3 أيام البيض 13 و14 و15، وإن معرفتش تجيبهم في البيض هاتهم في أول الشهر، هاتهم في آخر الشهر، فرقهم. ده أنت لو هتصوم كل 10 أيام منهم يوم مفيش مشكلة، ينفع، ينفع تفرقهم، يعني كل 10 أيام تفطر 9 والعاشر تصومه. صعبة دي ولا صعبة ولا حاجة؟ واليوم عند ربنا 10، يعني انت هتفطر 9 وهتصوم يوم وهينكتب لك عند ربنا انك صمت 10، لان الله يقول من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، الحسنة 10 عند ربنا، يبقى اليوم 10، اليوم 10. شوف فضل ربنا علينا يا اخوان. الثانية وركعتي الضحى. الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام، رواه البخاري ومسلم. سيدنا أبو هريرة بيقول أوصاني خليلي بثلاث، إيه هما بقى؟ صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر. سهلين هم، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى ونوتر قبل أن أنام. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ ثمانية، يبقى بيبدأوا من كام؟ من اثنين. صلي اثنين ماشي، ربنا فتح عليك صلى أربعة، اثنين واثنين، صلي ستة، صلي ثمانية، صلي ألف، صلي زي ما تصلي. إما ربنا يفتح عليك افتح وما يمكش. قال فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة. الرسول بعد ما صلى الثمان ركعات بقول أنا صليت صلاة رغبة ورهبة، رغبة طمع ورهبة خوف من الله. وسألت ربي ثلاثا، بقول أنا سألت طلبت من ربنا ثلاث حاجات. لمين؟ لأمتي. اداني اثنين وما ادانيش التالتة. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ايه اللي الرسول طلبه وايه اللي ربنا استجاب له وايه اللي ربنا ما استجابلوش فيه، والواقع اللي احنا عايشينه يخليك تقول صدق رسول الله، يصدق كلام النبي. قال سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل. السنين هو القحط الشديد، مجاعات كبرى. بقول طلبت من ربنا أن ربنا ما يبتليش أمتي بالإيه؟ بالمجاعات اللي تقضي عليها خالص، فاستجاب لي ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل. قولوا طلبت من ربنا أن ربنا ما يمكنش العدو من كامل الأمة، ممكن يتمكن العدو من بعض البلاد لكن ما يتمكنش من إيه؟ من قلب الأمة ويقضي عليها بالكلية، يضربها ويضعفها ويوقعها لكن ما يقضيش عليها قضاء كامل. دول الاثنين اللي ربنا استجاب للنبي فيهم. طب التالتة بقى؟ قال وسألته ألا يلبسهم شيعا. ألا يلبسهم ايه؟ شيعا. فأبى علي، يعني امتنع ولم يستجب لي. ألا يلبسهم شيعا يعني ما يفرقهمش، يخليهم جسد واحد على الدوام، فلا يقاتل بعضهم بعضا. فلم يستجب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم كما في حديث مسلم، ده في مسند أحمد وسنن النسائي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة. في صحيح مسلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يستجب له، وأنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني إيه؟ قال له الساعة مش هتقوم إلا والمسلمين بيموتوا بعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم. انتوا عارفين السبي اللي هو ايه؟ الاسر، يعني المسلم بدل ما ياخد الكافر أسير ياخد المسلم إيه؟ أسير. يبقى المسلم عند المسلم أسير، يبقى الكافر عايش منعم وحر واخد مزاجه واخد راحته وفي مأمن من المسلمين 100%، إنما المسلم ما بيدقش إلا في مين؟ ما بيدقش إلا في المسلم اللي زيه. الحروب اللي احنا اهو كلام احنا عايشين اهو، هو ايه اللي خرب العراق دلوقتي؟ ما احنا اللي بنخربها بايدين، العراق وسوريا واليمن وليبيا. حتى العدو لما بيجي من بره ما هو جاي برضك بيساعد ناس مننا، ويستعدي بعضنا اعداء الامه على بعض، ويستقوي المسلم بالكافر على المسلم. هو ده اللي واقع دلوقتي في كل بلاد المسلمين، في العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيره وغيره وغيره. يعني دي علامة من علامات الساعة، ان الرسول يقول انا طلبت من ربنا 3 حاجات، اداني 2 وما ادانيش الثالثة، وقال لي الثالثة دي مش هتحصل، لان امتها هتتفرق وتتمزق ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا بإيد بعض. حكمها صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها فليؤديها، وإلا فلا تثريب عليه في تركه. يعني إن عملته تأخذ أجره، وإن تركته ما فيش وزر عليه. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه الترمذي وحسنه. يعني الرسول احيانا كان يصلي الضحى واحيانا كان ايه يترك للتيسير على الناس. يعني وده اللي خلى بعض الناس، بعض اهل العلم، يذهب إلى أن صلاة الضحى ليست من السنة، وإن كان رأيا مرجوحا، إلا أنه قول لبعض أهل العلم. ومنهم من قال هي سنة دائمة، ومنهم من قال تفعل وتترك، ومنهم شيخ الإسلام قال لا يواظب عليها لمن واظب على قيام الليل. ففيها مذاهب، في فعلها مذاهب، اللي عايز يرجع يشوف أقوال أهل العلم والتفاصيل والأدلة يرجع للمجلد الأول في من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم. طيب ثالثا، وقتها بتبدأ منين صلاة الضحى؟ قال لك يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، بعد الشمس ما تطلع وترتفع بالعين المجردة مش على الحقيقة، لأن الحقيقة احنا ما نعرفش المساحة الحقيقية لارتفاع الشمس عن الأرض، احنا بنقول بتقدير نظرك انت قدر رمح. يعني العلماء قدروه بحوالي ربع ساعة، بعد ما الشمس تطلع بربع ساعة يبدأ وقته، وينتهي وقتها قبل الزوال بعشر دقائق أو ربع ساعة أيضا. الزوال اللي هو زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني قبل الظهر بعشر دقائق لربع ساعة. يبقى وقتها بيبدأ من طلوع الشمس بقدر ربع ساعة، وينتهي قبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع عليه رحمة الله. وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، خرج النبي على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين، الأوابين اللي هم أهل الخشوع والخضوع لله، إذا رمضت الفصال من الضحى. الفصال اللي هي إيه؟ ولد الناقة الصغار. ورمضت بمعنى أنه إذا اشتد الحر عليها فإنها تجري وتختبئ بالأمهات الكبار، تختبئ بإيه؟ بالأمهات الكبار. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، يعني إما الشمس تحمه وانت طالع بقى كده إيه 8 9 10 في الوقت ده يبقى أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي. رابعا عدد ركعاتها، المسألة الرابعة في صلاة الضحى عدد ركعاتها، أقل ركعاتها اثنتان، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قول 12 ركعة. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها، يعني مفتوحة، صل ما شئت وما استطعت. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله يصلونها، فقال نعم، كان منهم من يصلي 2 ركعة ومنهم من يصلي 4 ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، واحد بيسأل الأسود بن يزيد أصلي الضحى دي، قال كما شئت، صلي كما إيه؟ كما شئت. وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 8، يصلي 2 وسلم، 2 وسلم، 2 وسلم، 2 وسلم. فأنت أم ربنا يفتح عليك صلي، كله محسوب لك، العداد شغال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. أم هانئ بتقول صلاهم 8، والسيدة عائشة بتقول صلى 4 ويزود إيه ما شاء الله، يعني ما حصرتش لنا. فانت قال لي حاجة معاك كام ركعتين، دي صلاة الضحى، ماشي يا اخواني؟ يبقى اتكلمنا عن صلاة الوتر، صلاة قيام الليل، صلاة الضحى. رابعا صلاة الاستخارة. الاستخارة يا اخواني قال لك يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي 2 من غير الفريضة ولو كانت من السنن الراتبة أو تحية المسجد. يعني أي شيء تتحير فيه بس ما يكونش فرض عليك أو محرم، لأن المحرم لا يجوز أن تفعله والفرض يجب عليك أن تفعله. فصلاة الاستخارة ما بتكونش في المحرمات ولا في الإيه ولا في الفرائض، إنما تكون في المباحات، وما تكونش في الأمور التعبدية المحضة. يعني ما تروحش تستخير ربنا في إنك تصلي الضحى ولا ما تصليش، تعمل عمرة ولا ما تعملش، تحج ولا ما تحجش. لا، ما تستخيرش ربنا في الطاعة، لا تستخر الله في الطاعات المحضة، لأن الرسول يقول التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. العبادات لها عايزة تأني، ولا عايزة تفكير، ولا عايزة استخارة، ولا عايزة استشارة، العبادات. إنما الاستخارة بتبقى في إيه؟ في الأمور اللي هي المباحة. انت رايح تخطب بنت فلان، هتتجوز فلانة، هتقدم في الكلية الفلانية، تدخل كذا ولا تدخل كذا، تشتري الجلابية دي ولا ما تشتريهاش، تشتري الجاموسة دي ولا ما تشتريهاش، تشتري البيت ده ولا ما تشتريهوش، تبيع بيتك ولا ما تبيعوش، تبيع أرضك ولا ما تبيعاش، ما تصلي على الحبيب، دي كلها أمور إيه، أسافر ولا ما سافرش، فأنت بتصلي إيه بقى؟ استخارة. يبقى نبقى أكد صلاة الاستخارة ما تنفعش في المحرمات ولا في الفرائض ولا تنفع في العبادات المحضة، إنما تكون في المباحات. في نقطة مهمة أو برضك بنقع فيها غلط، الاستخارة ما تنفعش وانت مصر على حاجة محددة. يعني بعض الناس يروح يستخير ربنا وقبل ما يستخير هو دماغه متربس على حاجة معينة. طيب امال انت بتستخير ربنا على ايه؟ طب ما انت هتقول انا استخرت ربنا وايه وشفت ده ايه، لا كده يبقى انت ما استخرتش، انت استخرت نفسك. استخرت معناه ان انت محتار، ان انت ايه محتار، وبتقول يا رب انا محتار ومن دار وتايه وحيران، انا جاهل وانت علام الغيوب، وجهني اهديني ارشدني. تعمل ايه بقى؟ تصلي ركعتين من غير الفريضه، ما تصلي على الحبيب، انت محتار في حاجه مباحه، تصلي ركعتين من غير الفريضه. من غير الفريضه يعني ممكن يكون مع سنه اي صلاه القبليه او البعديه، يعني ممكن مع سنه العشاء القبليه، مع سنه العشاء البعديه، مع سنه الظهر القبليه، يعني مش شرط ان انت تصلي ركعتين مستقلتين، لا ممكن يكون مع سنة راتبة. أهو روى البخاري من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. خلي بالك في الأمور إيه؟ كلها. الإمام الشوكاني قال كلام رائع في كلمة يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي في كل الأمور صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها. يعني شوف كان الواحد منهم لمؤخذ لما يروح يشتري لمؤخذ جزمه كان بيستخير ربنا، كان يستخير الله في شسع النعل. شسع النعل اللي هو إيه؟ السير بتاع النعل. لو يشتري رباط جزمه يستخير ربنا، ها كانوا بيستخير ربنا. قال لك ليه؟ لان ممكن الامر الحقير ده يكون سبب هلاكك ويدمره، الامر اللي انت محتقره ومستصغره، وانا استخير ربنا بدي، ده ممكن هو دي اللي يوديك في ده. ده معنى كلام الامام الشوكاني. كان يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، يقول ما تصلي على الحبيب. الرسول بيقول لهم بقى اعملوا ايه؟ إذا هم أحدكم بالأمر، يعني لما تكون ناوي تعمل أي حاجة ومحتار فيه، فليركع ركعتين من غير الفريضة. صل ركعتين سنة، وبعدين بعد ما تسلم، ومنهم من يقول في السجود، لكن الظاهر إن هو ثم ليقل، ثم ليقل دليل على أن القول بعد السلام، لأن فليركع ركعتين يبقى الركعتين كملوا، ثم ليقل. قل بقى بعد ما تسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني بطلب منك يا رب إنك تختار لي، اختر لي. ليه بقى؟ لأنك تعلم وأنا جاهل لا أعلم، فأنت تعلم الخير والشر، إنما أنا ممكن أندب، ده معنى الكلام، ممكن أظن إن هي دي اللي هتسعدني وتيجي توكسني، أو أظن إن دي هتعسني وتيجي تسعدني، فممكن أعمل الحاجة وأنا مفكر إن فيها السعادة ويبقى فيها إيه؟ الشقاوي، لأن أنا جاهل. اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك، لأنك تعلم وتقدر على كل شيء، فأنت في النهاية الأمور هتسير بإرادتك أنت وبفعلك أنت. اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، ده كل دي كمالة الدعاء أهو، أن هذا الأمر وتسميه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو زواجي من فلانة أو شرائي لبيت فلان أو بيعي لبيتي، وتقول الحاجة وتحددها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال النبي ويسمي حاجته، ويسمي حاجة، ولم يصح في القراءة شيء مخصوص، كما لم يرد استحباب تكرارها، يعني ما فيش دليل على أن يستحب أن احنا نكرر، لكن على العموم يجوز أن أنا صليها مرة واثنين وثلاثة لو لقيتني نفسي لسه محتار. قال النووي ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له. أنت بعد ما تصلي ما تفكرش ان انت هتنام تشوف رؤية. بعض الناس يقول لك انا صليت وما شفتش حاجة، ما انت مش هتشوف حاجة، انت بتشوف قلبك منشرح لايه. الا قلبك منشرح له اعمله. طب لسه محتار، صلي تاني صلي تالي لغاية ما قلبك ينشرح. لقيت نفسك مقبوض من انك هتتجوز فلاني، ابعد عنه. لقيت نفسك مبسوط، توكل على الله وامرك لله. ها، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، في غير اوقات الكراهه. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان هو ما يكونش داخل على صلاة الاستخارة وهو محدد وراغب شيء معين، لأنه كده يبقى ما استخرش. بعد ما اتكلمنا عن صلاة الوتر وقيام الليل والضحى والاستخارة، هنتكلم عن صلاة التسابيح. عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب. طيب، طبعا صلاة التسابيح احنا اتكلمنا عنه في اسباب المغفرة وفصلنا القول فيه، فاحنا هنقرأها كده ايه سريعة كده برضه. هي صلاة الأوابين، يعني صلاة الخاشعين، اللي هي صلاة الضحى بس في الوقت ده اذا رمضت الفصال. قال النبي: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رمضت يعني توجعت من شدة الحر، اللي هو ولد الناقة لما الشمس بتشتد عليه بيجري يهرب ويدير في أمه. فالرسول بيقول لك صلاة الأوابين في الوقت ده، يعني في الوقت اللي الحر بتشتد فيه، 8-9-10 وانت طالع كده، ما الشمس تحمى كده والجو تشتد حرارته. صلاة التسابيح. عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. 10 خصال. أن تصلي 4 ركعات. كم ركعة؟ 4. تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، في كل ركعة هتقرأ فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. هتقول وانت واقف بعد السورة 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، هتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 كنت راكع. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. كل ركعة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 75 مرة. 15 وانت واقف، 10 وانت راكع يبقى 25، 10 لما تقول سمع الله لمن حمد يبقى 35، تسجد تقول 10 يبقى 45، تقعد تقول 10 يبقى 55، تسجد تقول 10 يبقى 65، تقعد تاني تقول 10 75، وتقوم تجيب الركعة التانية واللي عملته في الركعة الأولى تعمله في الركعة التانية. سرا سرا جهرا ازاي؟ انا عايز اعرف، اسال صلاه التسابيح تتصلى جهرا ازاي؟ زي الناس اللي بيصلوا ولا جماعه، مش هتنفع تتصلى جماعه ولا جهرا. الناس اللي بيصلوها جماعه وجهرا دول بتلاقي هيصه ومردغانه وفوضى، ودي سابق دي وده متاخر عن دي وده بيزعق وده بيقول، وناقص يقول له ما تستنى يا عم الإمام شوية ما تسبقنيش، فما تنفعش، مش هتيجي عمره. ها؟ بيقعد يقولهم ويقف. والحديث، أنا قلت لحضراتكم إن صلاة التسابيح العلماء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، منهم من قال إنه حديث مكذوب على رسول الله، ومنهم من قال هو حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ومن العلماء من حسنها ومن العلماء من صححها قديما وحديثا. الخلاف قائم. على العموم مفيش مشكلة مدام بعض أهل العلم من السلف والخلف أثبتوها عن النبي بالطرق والشواهد فلا بأس بصلاتها. احسب على إيدك وانت بتعد، عادي عد. انت لو مركز شوية هتعد، زي ما بتعد البيزنس وتركز فيه مفيش مشكلة. بعد كده صلاة الحاجة، وإن كان الحديث فيما قال روى أحمد هو قال بسند صحيح لكن الحديث ضعفه الشيخ الألباني عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. في صلاة اسمها صلاة الحاجة إن ثبت الحديث، منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، يعني تصلي ركعتين وتطلب من ربنا حاجتك. إن ثبت الحديث عن النبي فقد قال فيه: أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤجلا. آخر الصلاة بقى هنتكلم عنها اللادي، ونبقى نبدأ في صلاة الكسوف في الدرس القادم، صلاة التوبة. صلاة ايه؟ صلاة التوبة. يبقى اتكلمنا عن صلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة التسابيح وصلاة الحاجة أربعة، خامسا صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن. وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الرسول بيقول إيه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم يستغفر الله غفر له. دي اسمها صلاة يا إخواني، صلاة التوبة. يعني انت عملت ذنب، انت عملت ذنب ومتوضأ وصلي ركعتين من قلبك واستغفر ربنا من قلبك وتوب إلى الله، سوف يغفر الله لك وسوف يقبل منك توبتك. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا إيه؟ فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا إيه؟ لذنوبهم. يبقى هيقوم يتوضأ وصلى ركعتين واستغفر ربنا، ربنا هيغفر له هذا الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى.